موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح الشاطبية لفضيلة الشيخ مصطفى القصوص. والآن مع الشيخ. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في اللقاء السابق من ذكر تراجم القراء السبعة ورواتهم إلى قول الناظم: وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. يقول الناظم بعد ذلك: أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولا. أبو عمرهم هو الإمام أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى، واليحصبي بن عامر هو الإمام عبد الله بن عامر إمام أهل الشام. واليحصبي هذه نسبة إلى يحصب، وهي قرية باليمن. يعد الناظم هذين الإمامين العظيمين أبو عمرو وابن عامر بأنهم من أصل خالص من الرق، فيقول: أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح. صريح أي أن نسبهم خالص من الرق ومن ولادة العجم. وباقيهم أي باقي القراء السبعة أحاط به الولا، أي غلبت عليهم ولادة العجم. وقيل الولاء هنا بمعنى الرق، فهو يعتبر أن الإمام أبو عمرو والإمام ابن عامر نسبهم خالص من الرق ومن الولاء ومن ولادة العجم، وباقي القراء السبعة أحاط بهم الولاء أي الرق، وقيل ولادة العجم. ثم قال بعد ذلك: لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا. هؤلاء الرواه لهم طرق يهتدي إليها كل من أقبل وسلك هذا الطريق. سبحان الله. طيب، يعني الصوت عندك أخي بيقطع. إذن لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا. يبقى هؤلاء الرواه لهم طرق، واحنا عرفنا الطريق قبل كده وقلنا أن الطريق هم الذين أخذوا عن الرواه، يعني ما نقل عن الرواه يسمى طريق. احنا فرقنا بين القراء او القراءة والرواية والطريق. قلنا القراءة ما نسب للامام كالامام نافع والامام ابو عمرو وغيره، والرواية ما نسب للراوي الاخذ عن الامام، زي ما قلنا رواية حفص عن عاصم، رواية ورش عن نافع. والطريق هو ما نسب للاخذ عن الراوي وان سفل. فهؤلاء الرواة لهم طرق، يعني طلاب أخذوا عنهم هذا العلم ونقلوه إلى من بعدهم. طبعا يهدى بها كل طارق، أي كل من سلك هذا الطريق يهتدي إلى هذا العلم. ولا طارق يخشى بها متمحلة، يعني ما فيش أحد يستطيع أن يدلس ما نقل عن هؤلاء الأئمة الأعلام، يعني لا يخشى من التدليس في نقل هذا العلم، لأنه يعني وصل إلينا عن طريق أئمة كلهم ثقات، فلا يخشى أبدا من التدليس أو من التحريف. يبقى كل هؤلاء الأئمة ورواتهم وطرقهم أئمة ثقات عرفوا بالعدالة والضبط والنقل الصحيح. هذه الطرق كنا ذكرناها قبل ذلك، ولكن من باب يعني الفائدة وعموم الفائدة نعيدها مرة أخرى. قلنا بأن الإمام نافع، هذا الإمام الأول، من روايتي قالون وورش، وقالون هذا من طريق أبي نشيط، وأما ورش من طريق الأزرق. طبعا هذه الطرق التي اختارها الإمام الشاطبي وتلقاها عن شيوخه، فاختاروا قالون من طريق أبي نشيط وورش من طريق الأزرق. الإمام الثاني ابن كثير بروايتي البزي وقنبل، قالوا البزي من طريق أبي ربيعة وقنبل من طريق ابن مجاهد. الإمام الثالث أبو عمرو من روايتي الدوري والسوسي، قالوا الدوري من طريق أبي الزعراء والسوسي من طريق ابن جرير. والإمام الرابع ابن عامر من روايتي هشام وابن ذكوان، قالوا أما هشام من طريق الحلواني وابن ذكوان من طريق الأخفش. والإمام الخامس عاصم من روايتي شعبة وحفص، قالوا شعبة من طريق يحيى بن آدم وحفص من طريق عبيد بن الصباح. والإمام السادس حمزة من روايتي خلف وخلاد، قالوا خلف من طريق أحمد ابن عثمان ابن بويان، أحمد ابن عثمان ابن بويان عن إدريس الحداد، هذا طريق خلف الذي اختاروه. يبقى طريق أو يعني يقول خلف من طريق أحمد ابن عثمان ابن بويان عن إدريس الحداد عن خلف. وأما طريق خلاد فهو من طريق محمد ابن شاذان. والإمام السابع والأخير هو الكسائي من روايتي أبو الحارث والدوري، قالوا الحارث أو أبو الحارث من طريق محمد ابن يحيى، والدوري من طريق جعفر ابن محمد النصيبي. هذه طرق الرواه التي اختارها الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وعرفت كل هذه الطرق لهؤلاء الرواه بطريق الشاطبية. الإمام الشاطبي اختار لكل إمام من القراء راويين، ولكل راوي طريق واحد، فيبقى مجموع الطرق عند الإمام الشاطبي 14 طريقا، يبقى عندنا 14 طريق عند الإمام الشاطبي للقراء السبعة. يبقى كل قارئ له 2 رواه، وكل راوي له طريق، يبقى عدد الرواه قد عدد الطرق، يبقى القراء 7 الرواه 14 كذلك الطرق 14 طريق. قال الناظم بعد ذلك: وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلا. هن يعني الضمير يعود على الطرق المذكورة، وطبعا اللواتي جمع التي، للمواتي أي للموافق، نصبتها مناصب أي جعلت لها آثار يستدل بها على مذهب أولئك الرواة. يبقى هذه الطرق وضحتها لمن يقبل على هذا العلم، وجعلت لها معالم يستدل بها على مذهب الرواة. فانصب في نصابك مفضلا، طبعا معنى كلمة فانصب أي أتعب نفسك واجتهد في تحصيل هذا العلم. في نصابك، طبعا نصاب الشيء أصله، يبقى اجتهد لتحصيل نصاب علمك، يعني القدر الذي تستطيع أن تأخذه من هذا العلم اجتهد في تحصيله لتفضل على غيرك. فيبقى معنى الكلام ده انه عايز يقول ان القراءات والروايات، هذه القراءات وهذه الروايات رفعتها في هذا النظم لمن اراد معرفتها، وجعلت لها اثار تدل وترشد الى مذاهب القراء والرواء. فاتعب واجتهد لتحصيل نصابك من العلم حال كونك مفضلا على غيرك بالإقبال على هذا العلم. طبعا والأصل في هذه الأمور كلها إخلاص النية لله عز وجل. قال بعد ذلك: وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلة. طبعا ها هذا حرف تنبيه، ها أنا ذا، ومعروف أن ذا اسم إشارة بدل من الضمير أنا، وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم، الحروف طبعا هي الكلمات التي اختلف القراء في قراءتها، يعني كل قارئ اختلف في كلمة من الكلمات بنسمي هذه الخلافات أحرف. هذا يعني مدلول كلام الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. يبقى الحروف هي الكلمات التي اختلف القراء في قراءتها، يبقى الكلمة التي تقرأ بوجوه متعددة تسمى حرف، واللي احنا هنسميه بعد كده إن شاء الله لما نبدأ ناخد الفرش، فهو ده الفرش اللي هو اختلاف الكلمات القرآنية. يعني مثلا نيجي عند كلمة زي مثلا فتبينوا، تسمع فتبينوا فتثبتوا. يجي مثلا عند في سورة يوسف وقالت هيت لك، تسمع هيت لك وهيت لك وهيت لك وهئت لك. يعني كل الخلافات الموجودة في هذه الكلمة تسمى حرف أو نسميها فرش. يبقى وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها، يطوع يعني ينقاد، نظم القوافي. القوافي معروف أن القوافي جمع قافية، والقافية هي أواخر الأبيات الشعرية يعني في الشعر. ومسهلا هذا طبعا حال. يبقى معنى هذا الكلام انه بيقول ان انا اجتهدت في نظم قراءات هؤلاء الأئمة راجيا من المولى عز وجل ان ييسر لي هذا النظم ليستقبله الطالب بالقبول. يبقى هو الراجل اجتهد في كتابة هذا النظم بهذه الاساليب الشيقة ليتيسر الامر على طالب العلم، يطوع لك يعني يسهل لك أن تتلقى هذا العلم. انتقل بعد ذلك الناظم إلى أمر مهم جدا، أنه أعطى لكل قارئ وكل راوي عنده رمز من الرموز، وده كان من فتوحات الله عز وجل على الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. فقال جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. أبا جدي بتدل على الأبجدية، الحروف الأبجدية اللي هي معروفة عندنا: أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثقظ، ضغغ. ودي بيعتمدوا عليها في حسابات الأرقام، إنهم بيحطوا لكل رقم أو لكل حرف من الحروف رقم حسابي. يعني مثلا أبجد يقولوا الألف تاخد رقم واحد، الباء تاخد رقم اثنين، الجيم تاخد ثلاثة، الدال تاخد أربعة، وهكذا لحد ما يوصل لرقم عشرة اللي هو عند كلم تقريبا. أبجد هوز حطي، لا عند الطاء بتاعت حطي، يعني لما يوصل عند الرقم عشرة يبدأ بعد كده يزود عشرة، يبقى الألف واحد، الباء اثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، أدي أبجد. هوز يبقى الهاء خمسة، الواو ستة، الزاي سبعة، حطي يبقى الحاء ثمانية، الطاء تسعة، الياء عشرة. يجي من عند كلام بقى يقول لك الكاف تاخد عشرين، يبقى من بعد العشرة يضاعف، يفضل ماشي عشرين ثلاثين أربعين وهكذا لحد مية، وبعدين يبدأ يزود بقى يضاعف تاني بعد المية، يقول ميتين تلتمية لحد ألف. وده اللي اعتمد عليه بعض علماء النظم وأصحاب التجويد والقراءات في حساب عدد أبيات المتون. يعني مثلا في تحفة الأطفال يقول في الآخر إيه، في ختام التحفة آخر حاجة خالص لما بيتكلم اللهم ذكرنا بآخر آخر أبواب التحفة، بعد ما يخلص أبواب المد اللازم الكلم المثقل كم عسل نقص وعين ذو جين والطول أخص، وبعدين ويجمع الفواتح الأربع عشر ثلث وحيرا من قطع كذا اشتهر وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدا هي دي فآخر التحفة، تحفة الأطفال يقول لك أبياته ند بدا. لو انت خدت الكلمتين دول ند بدا وحطيت بقى مكان الحروف دي الأرقام هتطلع عندك 61، وفعلا تلاقي عدد أبيات التحفة 61 بيت. برضو في الجزرية يقول لك في الآخر أبياتها قاف وزاي في العدد، لو انت حسبت القاف والزاي حطيت مكانهم أرقامهم المعروفة من أبجد هوز هيطلع عندك 107، ودي فعلا عدد أبيات الجزرية، وهكذا. فهو علم، علم الحساب بيسموه حساب الجمل. لكن طبعا الإمام الشاطبي خد هذه الجمل وحولها من أبجد هوز إلى أبجدية تانية تسمى أبجدية المغاربة اللي هي أهل المغرب، ومنهم طبعا الأندلس، وكان الإمام الشاطبي أصلا أندلسي من أهل الأندلس، فحولها بقى من أبجد هوز إلى الأبجدية المغربية أو أبجدية أهل المغرب المغاربة اللي هي أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، رست، ثخل، ضغش. وأن بقى حاطط بقى كل حرف من دول ليه رقم بالترتيب، خد كل حرف بالترتيب وحطه لإمام أو راوي. يعني بمعنى يقول لك أبج هناخد دي للإمام نافع والرواه بتوعه، رمز للإمام نافع والرواه بتوعه. يعني مثلا تقول الإمام نافع ياخد رمز الايه، حرف الألف أبج، وبعدين بالترتيب لما طلبنا منكم تحفظوا الأئمة بالترتيب عشان نعرف الرموز وتبقى سهلة في الحفظ، أول راوي عند الإمام نافع اللي هو قالون ياخد رمز الباء أبج. باء أبج دي عبارة عن ايه، ألف وباء وجيم، واحنا عندنا نافع والرواه بتوعه بالترتيب قالون وورش، يبقى نافع ياخد رمز الألف، قالون ياخد الباء، ورش ياخد الجيم. يبقى عشان نفهم كويس يبقى نحفظ بالترتيب كده ونحط بقى نوزع الحروف على القراء والرواة بالترتيب. هقول تاني الرموز اللي اعتمدها الامام الشاطبي في الابجدية بتاعته اللي بنسميها ابجدية المغاربة. ابد، دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، رست، ثخذ، ضغش. احنا طبعا هنستعمل لحد كلمة رست لحد القراء السبعة، فيبقى أبج دي بتاعت الإمام نافع بالترتيب. هو قال إيه، جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. يبقى هو بيقول إن أنا جعلت حروف الحروف الأبجدية ديت علامة على كل قارئ من الأئمة السبعة ورواتهم الأربعة عشر على ترتيب ما نظمت. يبقى تاخد الكلمات دي بالترتيب توزعها على الأئمة والرواة بالترتيب. يعني هو ياخد الحرف الأول للقارئ الأول، والحرف الثاني لأول راوي عنده، والحرف الثالث للراوي الثاني. تعال بقى نشوف هذا الكلام نطبقه عملي. يبقى احنا هناخد بقى أبد دي للإمام نافع، دهز لابن كثير، حطي لابو عمرو، كلم لابن عامر، نصع لعاصم، فضق لحمزة، رست للإمام الكسائي. ونوزع بقى، تعال احنا قلنا أبك دي بتاعت نافع، يبقى الإمام نافع ياخد الألف الأول، وقالون ياخد الباء، وورش ياخد الجيم. واضح الكلام؟ طيب قلنا بعد كده دهز دي لابن كثير اللي هي الدال والهاء والزاي، يبقى ابن كثير ياخد رمز الدال، والبزي ياخد الهاء، وقنبل ياخد الزاي. قلنا بعد كده حطي دي لابو عمرو بالترتيب اهو، يبقى ابو عمرو ياخد الحاء، والدوري ياخد الطاء، والسوسي ياخد الياء. بعد كده كلم دي لابن عامر، يبقى ابن عامر ياخد الكاف، وبعديه الراوي الاول هشام ياخد اللام، وابن ذكوان ياخد الميم. وبعدين نصع دي العاصم، يبقى عاصم الامام عاصم ياخد النون، الراوي الاول عند شعبة ياخد الصاد، والراوي الثاني حفص ياخد العين. وبعدين فضق دي رمز حمزة ورواته، يبقى حمزة ياخد الفاء، وخلف ياخد الضاد، وخلاد ياخد القاف. وبعدين رست دي للامام الكسائي، ورواه بتوع نوزع بقى، يبقى الكسائي ياخد الراء، والراوي الاول ابو الحارث ياخد السين، والدوري ياخد التاء. يبقى ده الترتيب. انا عايزك بقى تحفظ، يعني اخواني واخواتي نحفظ القراء ورواتهم بالترتيب، وبعدين نحفظ الابجديه بتاعه الامام الشاطبي بالترتيب برضه. نقول ايه؟ ابج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، راست. اي ادي الترتيب بتاع لحد راست، انا عايز لحد راست اللي هم السبع قراء. تاني ابج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، راست. ونوزع بقى كل كلمة من دول تروح للقارئ ورواته بالترتيب. يبقى اول كلمة ابج تروح لنافع ورواته، دهز لابن كثير ورواته، وهكذا. ونبدأ نوزع بقى الكلمة بالترتيب على القارئ والرواه. يعني نقول ابج الهمزة تبقى للامام نفسه نافع، الباء تبقى الراوي الاول قالون، الجيم الراوي الثاني ورش. عايزك توصل لمرحلة بقى ان انا لما اسألك اقول لك مثلا رمز الامام السوسي، ما تقعدش بقى تفكر، يبقى تجتهد في تحصيل هذا العلم. يعني مجرد ما اقول لك رمز فلان تقول لي كذا من غير ما تفكر. ده ان شاء الله نحتاجه في التطبيق مع الاخوة والاخوات. هقول مثلا رمز السوسي تقول لي الياء على طول، طيب رمز خلاد تقول لي القاف، طيب رمز شعبة تقول لي الصاد، مش هنفكر بقى. يبقى نجتهد ونذاكر كويس، لان احنا الكلام ده نحتاجه لما نبدا ان شاء الله في يعني الاصول بقى والفرش. هقول لك الكلمه دي مثلا قراها رمز السين، ورمز مثلا الحاء، ورمز الجيم، يبقى عارف بقى الرموز دي بتاعت مين، الائمه او الرواه مين، فلان وفلان وفلان. يبقى مش محتاجين بقى ان احنا نقعد بقى في الاصول بتاع القراء، نقعد بقى نروح حاطين تاني الائمه بالترتيب، وبعدين نجيب الرموز بالترتيب، ونطلع ده رمز مين وده رمز مين. لا، يبقى نجتهد بقى من دلوقتي ونحصل العلم كويس، عشان يبقى الموضوع ده بالنسبه لنا خلاص. هو الموضوع مش صعب، هو مع التعود هتجتهد فيه وتقعد تكرره يوميا فترة معينة، خلاص هتتقن. وان شاء الله هنعودكم في الغرف التطبيقية ان شاء الله ان احنا ازاي نطلع بسرعة الرموز القراء او الرواة مع التدريب طبعا المستمر. بعد ما ذكر القاعدة بتاعته الابجدية ديت، جعلت اباجاد على كل قارئ دليلا على المنظوم اول اولا، قال ايه؟ ومن بعد ذكر الحرف اسمي رجاله، متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا. طبعا زي ما قلنا الحرف قلنا هو الكلمة القرآنية المختلف فيها، فهو عايز يقول انه بيذكر الاول الكلمة القرآنية، وبعد ما يذكرها هيذكر بعدها القراء اللي هم قرأوا هذه الكلمة، بس مش هيذكر بقى القراء نفسهم، هيذكرهم بالرموز. يعني مش هيقول لك مثلا نافع، هقول لك الالف. طب هيجيب الالف دي ازاي؟ هيحط كده الالف بس حرف الالف؟ لا، هيجيب لك الالف دي في جملة مثلا زي آلة مثلا. هتعرف آلة دي تاخد منها رمز الالف الحرف الاول، زي ما كده اللي درس التحفة وحافظ التحفة يقول لك مثلا في الاخفاء صف ذا سنة كم جاد شخص قد سامع حروف الاخفاء. هل حروف الاخفاء كل الجملة صف ذا سنة وانت ماشي؟ لا، بتاخد من كل كلمة اول حرف، ده بيسموه الرمز، يعني الحرف الاول من الكلمة يسمى رمز الكلمة. فانت تاخد الحرف الاول من الكلمة ده رمز القارئ اللي يقصده. فلما يقول لك مثلا ألا، تاخد الالف او الهمزة دي تقول ده رمز نافع. طب ناخد كده امثلة على الكلام ده، يعني مثلا لما يقول في بيت مثلا من الابيات في الشاطبية يقول لك ورضوان نضمم غير ثاني العقود كسره صح. يعني ايه الكلمة دي؟ ده مثال. ورضوان اضمم غير ثاني العقول كسره صح. صح دي بقى هي اللي احنا عايزينها. يقول لك صح دي تاخد الحرف الاول من الكلمة الصاد، تشوف الصاد رمز مين؟ يقول لك الصاد دي رمز الامام شعبة. يبقى اذا كل القراء قرأوا بكسر الراء رضوان الا شعبة قرأ بالضم رضوان. ده كمثال. يبقى هو بيذكر الاول الكلمة وبعدين يذكر بعد كده القارئ اللي هو عايزه بالرمز بتاعه، بحيث انه بيحط هذه الرموز بيجعلها في اوائل كلمات، والكلمات دي من فتح ربنا عليه انه يعني يضمنها لمعاني طيبة، معاني مفيدة. يبقى الكلمات مش كلمات هباء كده موجودة، لا، ده كلمات تتضمن معاني جليلة. فيقول لك ومن بعد ذكر الحرف اسمي رجاله. متى تنقضي؟ يعني بعد ما يخلص بقى الكلمة اللي فيها القراءات المختلفة والرموز بتاعتها وعايز ينتقل لكلمة تانية، يقول لك هجيب لك حرف الواو. يقول لك متى تنقضي آتيك بالواو فيصالة. يبقى بعد ما يخلص الكلمة اللي فيها اختلاف في القراءات والرموز بتاعتها والرواو والقراء وهكذا وعايز انتقل لموضع تاني جديد او كلمة جديدة هيحط لك الواو فاصل. فمثلا نيجي يقول لك ايه في بيت من الابيات وترون الغيب خص وخلل. وترون الغيب اللي هي في آية قول الله عز وجل يرونهم مثليهم رأي العين. يقول لك ترون الغيب خص، يعني اللي هيقرأ ترون دي بالغيب يرونهم مثليهم، الرموز اللي هي رمز الخاء من خصة، والخاء دي هنقولها بعد شوية إن شاء الله، يقول لك الخاء دي ترمز لكل القراء ما عدا الإمام نافع. يبقى معناها إن كل القراء ما عدا نافع قرأوا يرونهم مثليهم، ونافع لوحده قرأ بقى بالتاء ترونهم مثليهم. وخللة أول ما أجيب لك وخللة تاخد الواو ديت، الواو دي أنا مجت، يبقى دي هتفصل لي بين القراءة اللي فاتت والكلمة اللي فاتت، وهينتقل بقى لحاجة تانية خالص جديدة. اللي هو كلمة ورضوان بقى، يقول لك وترون الغيب قصة وخللة ورضوان نضم. فهمت القصة ازاي؟ يبقى احنا الأول بناخد الكلمة، بيكتب الكلمة، وبعدين يأتي بالرمز بتاع الكلمة اللي فيها قراءات مختلفة، والرمز ده موجود برضه في كلمة لها معنى، وبعد ما يخلص كل رموز يأتي بالواو فاصل ما بين الكلام اللي فات، الكلمة اللي فيها قراءات معينة، يبقى الواو تيجي فاصل بينها وبين كلمة أخرى جديدة أو قراءة أخرى في كلمة جديدة. هو ده معنى إيه كلام الناظم متى تنقضي آتيك بالواو فيصال. يبقى الواو تفصل ما بين الكلمات وبعضها التي اختلف في قراءتها. لكن مش شرط يجيب لك الواو، يقول لك في البيت اللي بعده سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. أقول لك ما يعني ممكن ما تجيبش الواو في حالات معينة. في حالات إيه بقى؟ حالات يعني لا يتوهم أو لا يشك القارئ اللي بيقرأ الأبيات أو بيحفظها إن الكلمة دي من ضمن الكلمات اللي فيها خلاف في القراءة. يعني مش شرط تجيب الواو بقى ساعتها اذا كان الموضوع ظاهر وجلي ومش محتاج للواو مش هيجيب الواو. طب ناخد يعني نطبق الكلام ده، يعني مثلا يقول ايه في بيت من ابيات ورابر قفتح امنا يذرون مع يحبون حق حق كف يمنى علا على، دي في سورة القيامة طبعا. وبعد ما خلص كلمة برق فإذا برق البصر ودخل على كلمة تانية اللي هي كلمة ايه وتذرون الآخرة، كان المفروض يجيب الواو ما بين برقة وما بين الكلمة اللي بعدها، بس هو يعني لا الموضوع مش محتاج الواو الموضوع ظاهر، وراء برقة افتح آمنا يعني يقول لك ان الراء بتاع برقة هتفتحها للي رمزه آمنا رمز الألف لنافع فإذا برق البصر، وبعدين دخل بقى يذرون فأنت تفهم ان يذرون ديت كلمة قرآنية جديدة مش غير من غير ما يجيب لك الواو اللي هي وتذرون الآخرة، يقول لك اللي قرأ بالياء بقى يذرون اللي رموزهم بعد كده حق كف يمنى علا، فممكن ما يجيبش الواو اذا كان الموضوع ايه ظاهر. يبقى سوى احرف لا ريب يعني لا شك في اتصالها لا يحدث فيها لبس او خطأ. وباللفظ استغني يعني اللفظ كفاية عندي او اكتفي بهذا اللفظ عن القيد اي عن التقييد، ان جلى جلى يعني انكشف وظهر الامر عنده ايه واضح ليس فيه لبس. انتقل بعد ذلك الى بيت اخر يقول ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والامر ليس مهولا. طبعا المراد بالحرف زي ما ذكرنا هنا حرف الرمز اللي هو الرمز الذي يدل على القارئ، ده معنى الحرف اللي هو الرمز اللي يدل على القارئ. ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض يعني الامر طارئ، ممكن يكرر الحرف مرتين او ياتي بالحرف الرمز ده بتاع القارئ قبل ما يجيب الكلمه، يعني اتفقنا انه يجيب الاول الكلمه وبعدين يجيب الرمز، لا ممكن يعكس يعني يجيب رمز القارئ الاول وبعديه الكلمه، يعني لامر طارئ في نظم الشعر او في الوزن الشعري الوزن بتاع البيت. والامر ليس مهولا يعني ما تخافش، ممكن تقلق قلت ما نعرف ازاي، لا اقول لك لا تفزع والامر ليس مهولا، ما مش داعي للفزع، ده الامر هتلاقيه ميسر جدا وواضح انت هتلاحظه لوحدك. يبقى هو اذا الناظم ممكن يكرر الحرف الذي يدل على رمز القراء يكرره اكثر من مرة بسبب يعني اقتضاء الضرورة الشعرية، وقال لك ده بيجي فيه حالتين، اما ان يكون الرمز للقارئ واحد يبقى يكرره زي ما يقول لك مثلا ايه حلا حلا او علا علا فما فيش مشكلة، حلا ده رمز مين الحاء دي رمز ابو عمرو الامام ابو عمرو، فجاب لك حلا بعد كده طب ايه يعني ما يجيبها تاني، ايه المشكلة هو هيجيب ابو عمرو مرتين يعني ابو عمرو هيقرأ الكلمة مرتين هي مر، يبقى الرمز الاول بتاع القارئ والكلمة التانية يعني تأكيد للوزن بتاع البيت عشان يكمل الوزن او القافية، او يقول لك مثلا علا على العين ديت بتاع علا العين دي رمز الامام حفص فعلى التانية تبقى تأكيد ما فيش اي مشكلة ما تقلقش، يعني ممكن يكرر الرمز اكتر من مرة اذا كان لقارئ واحد، او يكون الرمز لجماعة ثم يرمز لواحد، يعني ما يقول لك مثلا في بيت سما العلا، طب ما هو سما ده هناخده بعد شوية أهل سما اللي هم أول ثلاث قراء اللي هو نافع وابن كثير وأبو عمرو، ويقول لك العلا الألف الأولى دي رمز الإمام نافع، طب ما هو جابه مع أهل سما، إيه المشكلة؟ هو نافع هيبقى ليه يعني قراءة تانية غير قراءة نافع الأولانية ولا هو نافع واحد؟ هو واحد، فإن شاء الله يجيبه مرتين أو ثلاثة أو يجيبه مع جماعة أو يجيبه لوحده، الموضوع بالنسبة لي بسيط، ما قلقش مني. فأنت الموضوع ما تاخدوش بصعوبة. يبقى اذا الامام الشاطبي ممكن يكرر رمز القارئ اكتر من مرة بسبب ضرورة من الوزن الشعري. فأقول لك الأمر ليس مهولا، يعني لا تفزع، الأمر إن شاء الله ميسر. بعد كده هينتقل إلى يعني كمالة الرموز بقى، بقية الرموز. بس اللي فات ده له أبد جهز، اللي احنا خلناه ده بنسميه رموز الإفراد. ما احنا عندنا نوعين من الرموز، رموز الإفراد اللي احنا قلناه من شوية، أبد جهز، الألف ديات لنافع، والباء لقالون، والجيم لورش، وهكذا. إفراد يعني رمز واحد بس، ألف باء جيم دال وهكذا. في بقى نوع تاني اللي هو رموز الجمع، ده اللي يبدأ يتكلم عنه. يعني ممكن مثلا يبقى الكلمة دي هيقرأها مثلا ثلاثة من القراء بنفس الطريقة، فلا هيسهل لك الموضوع. بعد ما يجيب لك الثلاث قراء يحط لك رمز يرمز للثلاث قراء مع بعض، فيقول ايه بقى: ومنهن للكوفي ثاء مثلث. الكوفي اللي هو أئمة الكوفة اللي هم آخر ثلاث قراء، عاصم وحمزة والكسائي، دول أئمة الكوفة. فلما يجتمعوا مثلا في قراءة واحدة مع بعض يحط لك الرمز بتاعهم ايه؟ يقول لك ومنهن للكوفي ثاء مثلث، يعني رمز الكوفيين حرف الثاء اللي هو فيه ثلاث نقط. وانا عشان اسهل لك الموضوع هقول لك ايه بقى، مش الثاء حرف الثاء ده عليه ثلاث نقط، خد الثلاث نقط دول واعتبرهم هم الكوفيين الثلاثه اللي هم عاصم وحمزه والكسائي. طب ناخد مثال على الكلام ده، لما يجي مثلا في بيت من أبيات يقول: وتظاهرون الله خفف ثابتا، تظاهرون الله خفف ثابتا، كلمة تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان مثلا، يقول لك إلا يخففها ثابتا. يبقى ناخد الثاء من كلمة ثابت، الثاء دي ترمز لمين؟ للكوفيين الثلاثة. يبقى لا يقرأ تظاهرون بالتخفيف عاصم وحمزة والكسائي أئمة الكوفة الثلاثة، والباقيين بقى اللي ما ذكرهمش دول هم اللي بيقرأوا بالتشديد تظاهرون اللي هم فاضلين. طيب: وستتهم بالخاء ليس بأغفلا، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع. بمعنى ستتهم بالخاء، يبقى هو خد الخاء ديت رمز لستة قراء. طب مين هم الست دول؟ قال لك الأولى أثبتهم بعد نافع، يعني كل القراء ما عدا الإمام نافع هم دول رمز الخاء. يبقى الخاء ترمز للقراء كلهم إلا مين؟ إلا الإمام نافع. يبقى الخاء دي رمز مين؟ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكساء، الست قراء ما عدا نافع. فلما مثلا نيجي يقول لك إيه البيت اللي قلناه من شوية: وترون الغيب خصة، يعني لم يقرأ كلمة ترونهم مثليهم بالغيب يعني بالياء يرونهم، هو الخاء بتاع كلمة خصة رمز خصة الخاء. الخاء دي مين؟ يبقى كل القراء ما عدا نافع يقولوا يرونهم مثليهم، ونافع لوحده هو اللي هيعكس عكس الغيب الخطاب يقول ايه ترونهم مثليهم. الرمز اللي بعد كده يقول ايه بقى: وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا. طب كوف دول الكوفيين الثلاثة، طب وشام من الشامي؟ الإمام الشامي مين؟ ابن عامر، أئمة الكوفة الثلاثة ومعاهم الإمام ابن عامر، يقول لك ذالهم ليس مغفلا، يبقى هياخدوا رمز الذال مش الثاء. انا سهلك القصه بقى، مش الثاء قلنا دي رمز الكوفيين الثلاثه علامتها ايه؟ الثلاث نقط اللي على الثاء. طب الذال مش الذال من نفس مخرج الثاء؟ يبقى هما الكوفيين الثلاثه برضه، والنقطه اللي فوق الذال اخليها بتاعت ابن عامر، يبقى الذال دي رمز الكوفيين الثلاثه وابن عامر. الكوفيين الثلاثه يبقى عاصم وحمزه والكسائي، ومعاهم مين؟ ابن عامر كمان. يعني لما يجي مثلا في بعض الأبيات يقول لك إيه: وجمع رسالات حمته ذكوره، هتاخد مثلا ذكوره نية الرمز بتاع كلمة ذال، يبقى ذال دي رمز الكوفيين التلاتة اللي هم عاصم وحمزة والكسائي ومعاهم ابن عامر، هم دول اللي هيقرأوا إيه رسالاتي، برسالاتي وبكلامي، والباقيين بقوا برسالتي من غير الجمع. الرمز اللي بعد كده بيقول وكوف مع المكي بالضاء معجما. كوف خلاص عرفناهم، الكوفيين التلاتة برضو عاصم وحمزة والكسائي، مع المكي. المكي مين؟ امام اهل مكة ابن كثير، الامام ابن كثير. طب دول رمزهم ايه مع بعض الكوفيين وابن كثير؟ يقول لك رمزهم حرف الضاء، وكوف مع المكي بالضاء معجما. يبقى لما يجيب لك حرف الضاء تعرف انه هو رمز الكوفيين زائد ابن كثير، ده الضاء. طب علامتها ايه؟ الضاء من نفس المخرج بتاع الثاء اللي هو بتاع الكوفيين. طيب والضاء نفسها عليها ألف وعليها نقطة، يعني الضاء فيها ألف وجنبها نقطة. الألف والنقطة دول حاجتين، حاجتين دول هرمز ليهم بإيه؟ بتاني واحد في القراء اللي هو ابن كثير عشان أقدر أوصل للرمز. يبقى أقول الضاء رمز الكوفيين وابن كثير، يبقى علامتها الألف والنقطة الحاجتين دول، يعني القارئ التاني حاجتين، يبقى اتنين، يبقى رقم اتنين القارئ رقم اتنين اللي هو مين؟ بعد نافع ابن كثير. خلاص. والضاء من مخرج الثاء بتاع الكوفيين، يبقى الضاء رمز الكوفيين وابن كثير. الرمز اللي بعد كده يقول ايه؟ وكوف وبصر غينهم ليس مهملة. الكوفيين معروفين خلاص عرفناهم بقى، اتعادوا كم مرة النهاردة؟ كتير قوي اهو. الكوفيين التلاتة عاصم وحمزة والكسائي. وبصر، مين البصر ديت؟ ابو عمرو، ابو عمرو البصري. يبقى الكوفيين ومعاهم ابو عمرو البصري دول رمزهم ايه؟ حرف الغين. وكوف وبصر غينهم، الكوفيين وابو عمرو البصري رمزهم حرف الغين. طب علامتها ايه؟ احنا اتفقنا خلاص ان الثاء والذال والظاء اللي هم من نفس المخرج بتوع الكوفيين. طيب هنعتبر بقى المرة دي ان الغين ديت لو شلنا من عليها النقطة هتبقى عين. الغين لو شلنا من عليها النقطة تبقى ايه؟ تبقى عين. طب ما هو العين ديت موجودة في كلمة ابو عمرو، في اسم ابو عمرو، ابو عمرو، ونعتبر النقطة اللي موجودة ديت نفتكر بيها حرف الثاء او حرف الذال اللي كان في الكوفيين وكذا، او الضاء الكوفيين وكذا، فافتكر بالنقطة ديت الكوفيين اللي كانت موجودة في الثاء او الذال او الضاء، ولو شلناها بقت العين موجودة في ابو عمرو. يبقى الغين دي رمز الكوفيين التلاتة ومعاهم ابو عمرو البصري. وكوف وبصر غينهم ليس مهملا. طيب جاء بعد كده الرمز اللي بعد كده قال وذو النقط شين للكساء وحمزة. وذو النقط شين، الشين حرف الشين ده خدوا رمز المين؟ الاثنين من الأئمة اللي هم حمزة والكسائي. حمزة والكسائي ده رمز ايه؟ رمز الشين. طيب علامتها ايه؟ تعالوا نشوف حمزة، الإمام حمزة. حمزة ده على الزاي بتاعته نقطة، والتاء عليها ايه؟ نقطتين. تاني حمزة الزاي بتاعته فيها نقطة والتاء المربوطة نقطتين، ادي تلات نقط، ادول بتوع الشين. والكسائي فيه حرف السين، ولو شلت التلات نقط من الشين بقت سين، دي علامتها عشان تبقى فاهمها. يبقى الشين رمز حمزة والايه؟ والكسائي. يبقى لو شلنا التلات نقط بقت سين الكسائي، و وحطينا الثلاث نقط اللي هم موجودين في حمزة، نقطة ازاي والنقطتين بتوع التاء المربوطة. يبقى اذا الشين رمز مين؟ حمزة هو الكسائي. طيب وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا. قل فيهما اللي هم مين؟ اللي هم حمزة والكسائي. لو حطيت معاهم الامام شعبة فتسمي الثلاثة دول صحبة. طب انت مش ملاحظ ان شعبة على وزن صحبة؟ يبقى لما تاخد حمزة والكسائي وتحط معاهم شعبة يبقى دول مع بعض ايه؟ صحبة. خلاص وصلت؟ طيب يبقى اما اقول لك رمز صحبة ده، صحبة ده رمز مين؟ تقول حمزة والكسائي وشعبة. هو ينفع صحبة يبقى واحد بس؟ صحبة مجموعة، فشعبة من الكوفيين. هتاخد معاه بقى الاثنين الاخرانيين الكوفيين اللي هم حمزة والكسائي، يبقى حمزة والكسائي وشعبة رمزهم الثلاثة دول رمزهم صحبة. يعني مثلا لما يجي يقول لك في بيت وصحبة يصرف فتح ضم وراؤه بكسر، وصحبة يصرف فتح ضم وراؤه بكسر، يبقى صحبة ده رمز مين؟ حمزة والكسائي وشعبة. يبقى هم دول اللي قرأوا كلمة يصرف بفتح الياء وكسر الراء، يعني يقولوا ايه؟ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. اللي يقول يصرف حمزة والكسائي وشعبة اللي هم رمزهم صحبة، والباقون يقولوا ايه؟ من يصرف عنه. الرمز اللي بعد كده صحاب، فيقول صحاب هما. لا هما دول اللي هما مين؟ برضو حمزة والكساء، هيكرروا معاك بقى شوية زي الكوفيين كده. يبقى انت خدت الشين حمزة والكساء وصحبة برضو حمزة والكساء بس زائد شعبة. طب وصحاب؟ هقول لك بقى برضو هما حمزة والكساء بس شيل شعبة وحط اخوه في الرواية. مين اخو شعبة في الرواية اللي قرأ على عاصم؟ حفص. يبقى لما تشيل شعبة وتحط اخوه في الرواية بقوا صحاب. يبقى صحاب ده رمز مين؟ حمزة والكسائي وحفص اللي هم ايه؟ صحاب هما مع حفصهم. واضح هذا الامر؟ بعد كده يقول ايه؟ عم نافع وشام. عم نافع وشام. طيب عم ده رمز، طب رمز المين؟ نافع وشام. نافع معروف، وشام مين؟ الامام ابن عامر امام اهل الشام. يبقى ما اقول لك عم ده رمز مين؟ تقول لي نافع وابن عامر. طب نعرفها ازاي؟ يعني الامام نافع ده هو يعني امام اهل المدينة في القراءة والاقراء، وابن عامر قال لك ابن عامر ده هو اعلى القراء سندا لانه قرأ على الصحابة مباشرة، فيعتبر عم نافع انه اعلى منه في السند لانه قرأ على ايه؟ على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. يبقى عم ده رمز نافع وابن عامر. وبعدين يقول سما في نافع وفتى العلى ومكن. سما ده رمز عشان اسهل عليك، اول ثلاث قراء اللي هم يعني موجودين في الوجه كده زي السماء، اول ما تبص عليهم تشوفهم اول ثلاثة زي السماء كده لما تبان قدامك على طول من اول لقطة. فاول ثلاث قراء موجودين هم دول اللي رمزهم سما، نافع وابن كثير وابو عمرو بالترتيب. لو يبقى سما في نافع ماشي، نافع لواحد، وفتى العلى اللي هو الامام ابو عمرو، ومكن اللي هو ابن كثير. يبقى اذا سما ترمز لاول ثلاث قراء، نافع وابن كثير وابو عمرو. طيب وحق فيه وابن العلاء قل. فيه اخر واحد مين؟ ابن كثير اللي هو المكي. لما تاخد ابن كثير ده وتحط معاه ابن العلاء، من ابن العلاء اللي هو ابو عمرو ابن العلاء فتى العلاء ابو عمرو، يدوك رمز حق. يدوك رمز ايه؟ حق. يبقى حق ده رمز مين؟ ابن كثير وابو عمرو. احنا مش قلنا من شويه ان سما رمز سما ده اول ثلاث قراء نافع وابن كثير وابو عمرو، شيل منهم نافع يبقى دول حق، تشيل نافع يفضل عنك ابن كثير وابو عمرو، هم دول ايه؟ هم دول حق. وقل فيهما وليحصبي نفر حالة، فيهما مين؟ اخر اتنين جابهم اللي هم ابن كثير وابو عمرو، حط معاهم اللي بعدهم على طول، مين بعد ابو عمرو؟ ابن عامر، يدوك نفر، يدوك ايه؟ نفر. يبقى انت برضه هم اهل سما، شيل منهم نافع زي ما تعودنا خلاص، وزود ابن عامر بعد ابو عمرو مباشرة، يبقى ابن كثير وابو عمرو وابن عامر الثلاثة دول رمزهم نفر. وحرمي المكي فيه ونافع، حرمي ده رمز مين؟ اسهلها لك، حرمي افتكر على طول الحرمين، الحرمين الشريفين مكة والمدينة، من امام اهل مكة ابن كثير وامام اهل المدينة نافع، يبقى بتوع الحرمين بقى نافع وابن كثير امام مكة وامام المدينة هم دول ايه؟ حرمي. واضح؟ يبقى حرمي رمز مين؟ امام المدينة نافع وامام مكة ابن كثير، يبقى نافع وابن كثير رمزهم ايه؟ حرمي. وحرمي المكي فيه ونافع. اخر رمز جابه وحصن عن الكوفي ونافعهم على، رمز حصن. طب حصن ديت قال لك ما كانش فيه زمان حصون موجودة الا حصنين اتنين، حصن الكوفة وحصن المدينة. حصن الكوفة يرمز للكوفيين الثلاثة اللي هم مين؟ عاصم وحمزة والكسائي. وحصن المدينة يرمز ليه الامام نافع امام اهل المدينة. يبقى لما تاخد نافع الامام نافع امام المدينة، وتاخد الائمة الكوفيين الثلاثة، وتفتكر بقى حصن الكوفة وحصن المدينة، يبقى هو ده رمز حصن. يبقى حصن رمز مين بقى؟ حصن المدينة وحصن الكوفة. المدينة مين؟ نافع. والكوفة الثلاثة الاخرانيين ائمة الكوفة عاصم وحمزة والكسائي. يبقى نافع والكوفيين اللي هم عاصم وحمزة والكسائي رمزهم ايه؟ حصن. وحصن عن الكوفي ونافعهم على. وان شاء الله نقف عند نهاية الرموز، واذكركم ثاني الامر يحتاج الى اجتهاد ويعني مجهود طيب في استيعاب هذا الامر، والامر ان شاء الله يعني يسير وليس فيه صعوبة، انما محتاج ان شاء الله تدريب، وتأخذ هذه رموز وتحاول تفرغها، تكتب القراء بالترتيب كده وتحط رموز المفردة رموز الافراد ابا الجاز وتوزعهم على القراء والرواه، وبعدين تأخذ بقى رموز الجمل اللي قلناها من شوية، الثاء والذال والظاء، وزي ما اتفقنا ان شاء الله توصل لنفسك المعلومة ببساطة كده وسهولة، وتقعد تذكرهم باستمرار وتكتبهم كثيرا، وتحاول بقى تكتب بقى الاسماء مختلفة مش بالترتيب، حاول بقى توزع الاسماء، يعني حط الاول مثلا ابو عمرو وبعدين مثلا الكسائي، وبعدين مرة تحط مثلا الدوري عن ابي عمرو، وبعدين مثلا تحط قنبل عن ابن كثير، وتحاول تكتب الرموز لوحدك. هكذا برضو رموز الجمع، الثاء والذال والظاء وسما وحق ونفر وحرمي وحصن، والامر ان شاء الله ميسر. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم فهم القرآن وعلومه والقراءات، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وإلى هنا نكتفي إن شاء الله، وأستودعكم الله عز وجل. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسط سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى.